قصص نجاح في حفظ القرآن الكريم. شاب كفيف اسمه أحمد المجلاد من دولة الكويت، وهذا الرجل يتكلم عن نفسه. وهنا نقول أنه قد يكون الإنسان يجد متاعب وصعاب تقف حائلا أحيانا دون تحقيق هذه المنية وهي حفظ القرآن الكريم. فقد يبتلى الإنسان بأصحاب، وقد يبتلى ببيت لا يساعد، وقد يبتلى بأمر آخر، ولكن الكفاح لا يعرف الأعذار. يقول هو هذا الرجل كفيف، يقول: لقد بدأت بحفظ القرآن الكريم وأنا في السادسة من عمري تقريبا، يعني عام 1410، وكنت يومها في قطر إبان حرب الخليج الثانية، حيث كانت والدتي جزاها الله خيرا تقوم بتحفيظ أخي الأكبر السورة أو السورة المقررة عليه في منهج التربية الإسلامية، وكنت أحفظ بسرعة. وأذكر أن أول سورة حفظتها هي سورة البينة على غالب ظني. قال: وأتممت حفظ القرآن الكريم وعمري 13 عاما تقريبا في عطلة الصيف، وكنت في دولة الكويت، والإعاقة لم تمنعني بفضل الله من حفظ القرآن الكريم. يقول: أما عن الإجازات وحفظي للمتون، فقد قرأت بعض القراءات والروايات على جمع من المشايخ الأجلاء، فابتدأت برواية ورش، وقد قرأتها على الشيخ الجليل القارئ الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي رحمه الله، وقرأت أيضا قراءة عاصم براويه شعبة وحفص على الشيخ محمد محمود الشنقيطي، وقرأت قراءة حمزة من رواية خلف عنه على الشيخ أحمد حاج قاسم، ثم قرأت قراءة الكسائي. ثم إن سألتني عن المتون التي أحفظها فهو يحفظ الشاطبية والقراءات السبع والدرة المضية في القراءات الثلاث وطيبة النشر في القراءة العشر ومتن الجزرية في التجويد، وهذه المتون حفظتها من خلال الأشرطة. أسأل الله أن يتقبل مني صالح الأعمال، وأن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتجاوز عني، كما أسأله أن يثيب كل من كان سببا في حفظي للقرآن الكريم. أعمى لا يبصر، حفظ القرآن وحفظ المتون التي عجز عن حفظها المبصرون. هناك امرأة حفظت القرآن في 20 يوما، هل تصدقون؟ هي تتحدث عن نفسها وتقول: رغم الأطفال والمسؤولية والأشغال والبيت والزوج، تقول: إن تجربتي ولله الحمد أن ربي يسر لي التسجيل في دورة تغيير العقل، وكانت سببا في رفع همتي وفي زيادة سرعة حفظي، فقد ازداد الحفظ عندي من 6 صفحات في أول يوم للدورة إلى 12 صفحة في اليوم الثاني، وبقيت وتيرة الحفظ تتسارع حتى وصلت في الأيام الأخيرة إلى 50 صفحة في اليوم، ثم 72 صفحة في اليوم بحمد الله تعالى في الليلة الأخيرة. وتقول: علما أن مسؤولياتي الكبيرة في البيت، فالأولاد ومراجعاتهم وأشغال البيت التي لا أجد فيها معينا غير الله سبحانه وتعالى، وزوجي مشغول جدا مع تلك المسؤوليات لا أستطيع الاعتكاف، لاحظ العبارة، مع تلك المسؤوليات لا أستطيع الاعتكاف على القرآن في اليوم إلا 8 أو 10 ساعات، وتعتذر عن هذه 8 والـ10 ساعات، وتقول: كنت أنظم وأستغل الوقت لكي أركز فيها، فلم أكن أنام من الليل إلا 2 ساعة وأستريح 1/2 ساعة من النهار، وهي ممكنة جدا لكل من استعان بالله تعالى. رجل عمره 80 سنة جاء إلى مدرس في الحرم المدني وقال له: أريد أن أحفظ القرآن. فقال له: يا والدي، المدرس قال له: يا والدي، أنت رجل طاعن في السن لا تستطيع الحفظ، ولكن اجلس معنا حتى تسمع القرآن، يعني فيه بركة، أن تسمع القرآن فيه بركة، أنت عمرك 80 سنة. قال: لا أريد أن أحفظ. فقال له: اقرأ. فقال: لا أجيد القراءة. طيب كيف يحفظ؟ قال: علمني بداية عن الحروف، يريد أن يتعلم الحروف. قال: فبدأ معه هذا المدرس يعلمه ويقول: ذاكر القصة، والله إني أسمع الرجل يكرر الحروف وكأنه في الصف الأول الابتدائي، ولكن ما هي النتيجة؟ بعد 5 سنوات يمن الله عليه بحفظ كتابه عز وجل. وهكذا عندما يدخل حب هذا القرآن العظيم في القلوب، فإن الإنسان يذلل له العقبات ولا يقف عندها. فكيف بالصغار، وكيف بالشباب المتوقدي الفهم، وكيف بالشباب الذين عندهم طموح؟ أليس أولى من هذا؟ نقرأ وأختم بها، وهي قصة لامرأة أجري معها لقاء في مجلة الدعوة في صفحة تسمى صفحة الأسرة المسلمة. هذه العجوز يتعدى عمرها 82 سنة. سئلت هذه العجوز ما الذي جعلك تقبلين على حفظ القرآن الكريم؟ قالت: كانت أمنيتي أن أحفظ القرآن الكريم من صغري، وكان أبي يدعو لي دائما أن أكون من الحفظة مثله ومثل إخواني الكبار، فحفظت بعض السور، وحينما أتممت 13 تزوجت وانشغلت بعدها بالبيت والأولاد فتركت الحفظ. ثم قالت: ابنتي الصغرى كانت تدرس بالثانوية، وهي من أقرب بناتي وأحبهن إلي لأن أخواتها الكبيرات تزوجنا وانشغلنا بحياتهن، أما هي فكانت تتمنى، البنت تتمنى أن تحفظ القرآن، وكانت بدورها أيضا تبث الحماس في أمها العجوز، وتضرب لي المثل بنسوة كثيرات دفعتهن همتهن للحفظ. فتقول: فاتفقت أنا وبنتي أن نحفظ كل يوم 10 آيات، فكنا كل يوم بعد العصر نجلس سويا فتقرأ وأردد، فتقرأ وأردد وراءها 3 مرات، ثم تشرح لي معانيها، وبعدها تردد لي 3 مرات، كم صاروا؟ 6. وفي صباح الغد تعيدها لي قبل أن تذهب إلى المدرسة، يعني 7. وبالإضافة لهذا فقد قامت بتسجيل الآيات المقررة بصوت الشيخ الحصري بحيث تتكرر 3 مرات، فكنت أسمعها أغلب الوقت، فإن حان وقت التسميع في اليوم التالي نتجاوز الآيات، وقد حددنا يوم الجمعة لمراجعة المقرر الأسبوعي. وكذا استمرينا في الحفظ أنا وإياها، حفظها الله ورعاها. خلال 4 سنوات ونصف حفظت 12 جزءا بالطريقة السابقة. ثم تزوجت ابنتي، ولما علم زوجها بشأننا استأجر بيتا قريبا من منزلي ليتيح لنا فرصة إكمال الحفظ، وكان جزاه الله خيرا يشجعنا ويجلس معنا أحيانا، يسمع لنا ويفسر ويعلم. ثم بعد 3 أعوام انشغلت بنتي أيضا بالبيت والأولاد، ولم يعد موعدنا ثابتا، وكأنها استشفت لهفتي على الحفظ، فبحثت لي عن مدرسة طيبة لتكمل معي المشوار. طبعا تلاحظون في هذه العجوز هناك إصرار وعزم. البنت تزوجت ومع ذلك أتت بمدرسة، قبل ذلك كانت تحدد لها يوم الجمعة، فالإصرار جعل مثل هذه المرأة على هذا الوهن وهذا الكبر تصل إلى مقصودها. وبتوفيق من الله أتممت الحفظ، وما زالت ابنتي تبذل جهدها للحاق بي، ولم يبق سوى القليل. تأثير من الناس والتأثير من العائلة والإصرار هو الواضح في مثل هذه القصة. سئلت: هل هناك أحد من أبنائك يحفظ مثلك؟ قالت: لا يوجد من يحفظ القرآن كاملا إلا بنفس الطريقة، وهم يسيرون على ذات الطريقة التي هي الإصرار والتخطيط والعزم. هل تتوقعون أنها وقفت بعد هذا العمر؟ سئلت فقيل لها: ما برنامجك بعد أن أتممت حفظ القرآن الكريم؟ قالت: أحفظ الآن 90 حديثا، وسأواصل المسير وأعتمد في بالحفظ على الأشرطة وإذاعة القرآن، وفي نهاية كل أسبوع ابنتي تسمع لي 3 أحاديث، وأحاول الآن أن أحفظ أكثر. فلا عذر لنا بعد سماع مثل هذه القصص التي تبعث الهمة، وتبين أيضا أن الطريق سهل، ولكنه يحتاج إلى العزيمة الصادقة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. هنا يعني نأتي إلى نهاية مثل هذه القصص، وهي كثيرة وكثيرة جدا، وأردت أنا أن أحضر القصص التي فيها غرابة، وفيها فيما يظهر للناس أن فيها قصور من جانب الحافظ، إما أن يكون كفيف، وإما أن يكون متقدم في العمر، وإما أن يكون لا يعرف أن يقرأ، وإما أن يكون غير ذلك. ونحن قد قررنا في هذه الدورة في اليومين الماضيين أنه لا حاجب يحجب الإنسان عن حفظ القرآن الكريم، ولا مانع يمنعه إذا صح له طريقان: الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وإتيان الأمر من بابه، وإتيان الأمر من بابه، واتخاذ الوسائل المشروعة في ذلك. إنه القرآن دستور الهدى، زانه صوت من الحق نديم، قد حواه القلب حفظا متقنا، وعلى الوجه سمات المهتدي. فلتطيبي يا حياة عاشها حافظ القرآن مصباح الغد. فلتطيبي يا حياة عاشها حافظ القرآن مصباح الغد. طاب ممشاك وطابت أرجل كل يوم يممت للمسجد. يطير الشعر طيري غردي وافرحي في يوم عز سؤددي. إنه القرآن دستور الهدى سنه صوت من الحق ندي. طاب ممشاك وطابت أرجل كل يوم يممت للمسجد. هل يكون الحق في غير هدى أم صحيح قائم كالمقعد؟ أم نجوم تتساوى والثرى فصعدوا رجلوا وارضوا أغيظ المعتدي. أم نجوم تتساوى والثرى أم يساوي المر عذب المورد. فتية القرآن هيا فصعدوا رجلوا وارضوا أغيظ المعتدي. رددوا الأعراف والأنفال إن ردد الألحان كل مصفد. واستظلوا تحت ظل العرش يا فتية القرآن زينة مسجدي. واستظلوا تحت ظل العرش يا فتية القرآن زينة مسجدي. هكذا كنا بأيام مضت حلقة كنا نروح ونقتدي. في يوم عز سؤددي.